الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وللراهن انتفاع بالمرهون لا ينقصه، كركوب وسكنى لا بناء وغراس، لأنهما تنقصان قيمة الأرض. عندما جعلنا هذا البيت رهنا، فإذا جلس المرتهن في هذا البيت فهل يضره؟ إنه لا يضره ولا ينقص من قيمته أبدا. لذلك ولا غرم عليه حتى ولو تلف بغير تقصير، لأن التلف لا يكون من السكنى، بل عادة إن البيت المهجور يتلف قبل البيت المسكون. أما إذا غرس في الأرض، معنى ذلك أنه استعملها، والشجر عندما يقوم في الأرض يبقى لمن؟ للمرتهن، فبعد ذلك ينقص من قيمة الأرض، لأنه إذا خلع الشجرة وقلعها عند عودة الأرض إلى الراهن فإن الأرض تكون ناقصة القيمة بما أحدثه الشجر فيها من ضرر، وكذلك البناء الذي أحدثه فيه، لأنه لن يتركه للراهن وبل أحدث فيه ضررا. لذلك البناء والغراس نحكم عليهما بنقصان القيمة، فلا يجوز أن يتصرف المرتهن في الأرض بغرس أو بناء. ثم إن أمكن بلا استرداد المرهون انتفاع يريده الراهن منه لم يسترد، وإلا فيسترده إن كأن يكون دارا يسكنها، ويشهد عليه بالاسترداد إن اتهمه. الراهن أراد أن ينتفع من رهنه، هل نمنعه من ذلك الانتفاع؟ ننظر إن كان ذلك الأمر ممكنا، مثلا عنده عبد جعل ذلك العبد رهنا، وكان ذلك العبد خياطا فطلب منه أن يخيط له قطعة من الثياب، هل يضر ذلك؟ هو أصله عينه مرهونة لا عمله مرهون. ثم إن أمكن بلا استرداد دون أن يعيد ذلك العبد أن ينتفع به، انتفاع يريده الراهن منه لم يسترد، وإلا فيسترده كأن يكون دارا يسكنها، ويشهد عليها بالاسترداد إن اتهمه. يعني ننظر العلاقة التي تكون بين الراهن والمرتهن، ربما يقول له إنني أعطيتك تلك الدار أو رددتها لك، وبذلك تفقد هذه القيمة وهذه الوثيقة التي تكون بالرهن. ننظر إن كانت تفقد تلك الوثيقة فلا يفعل ذلك، وإلا كأن كانت العلاقة جيدة بينهم، من الممكن أن يعطيه شيئا، تبقى الدار مرهونة وينتفع بها الراهن. وله بإذن المرتهن ما منعناه منه، وله رجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن. الآن عندما قال المرتهن للراهن: سمحت لك أن تنتفع برهنك، هذا الشيء كما أن الوكيل يقول لموكله: وكلتك في شيء، فهل له أن يسحب وكالته في أي وقت كان؟ ما في مانع، لكن هذه الوكالة إنما تسحب قبل التصرف، فإن تصرف فيها فتصرف فيها على الصحة، أما بعد التصرف يقول منعت عن الشيء السابق فالزمن لا يعود إلى الوراء. كما للموكل الرجوع قبل تصرف الوكيل، فإن تصرف بعد رجوعه لغى تصرفه كتصرف وكيل عزله موكله. يعني نحن نريد الوكيل الذي وكلنا إنسانا بالبيع، وبعد أن وكلناه في البيع قال الموكل لوكيله عزلتك، فأي تصرف يفعله بعد ذلك هل يعتبر صحيحا أم فاسدا؟ فاسدا. وعلى الراهن، ننتقل إلى مسألة أخرى، وعلى الراهن المالك مؤنة المرهون كنفقة رقيق وعلف دابة وأجرة سقي أشجار. الآن من الذي رهن عندي فرسا، وهذه الفرس عبارة عن وثيقة مالية جعلها عندنا، طيب هذه الفرس تحتاج في كل يوم إلى طعام وشراب، من يدفع قيمة طعامها؟ الراهن هو الذي يدفع قيمة الطعام. كذلك لو كان عبدا، من الذي يدفع قيمة هذا العبد، نفقة هذا العبد؟ أيضا الراهن. لو كان هنالك بستان والبستان يحتاج إلى سقي، رهنه يوم شهر إلى آخره، من الذي يقوم برعاية هذا البستان؟ الراهن. ولا يمنع من مصلحة المرهون، ولا يمنع من مصلحة المرهون، حط عنده مثلا دابة أو عبد إلى غير ذلك، وهذا العبد أمان عند المرتهن، فلو جاء وقت وكان فيه الحجامة فأراد أن يحجمه، أو اليوم مثلا مسألة التلقيح لنفترض أن يلقحه، أو كانت دابة وجاء مرض وطلب مثلا اليوم كل دابة فيها قب من أجل ألا تصاب بهذا المرض تعطى الإبرة الفلاني، فهل للراهن أن يذهب إلى دابته ويفعل لها هذا الفعل اليوم؟ من الممكن أم لا؟ مثل التلقيح الآن للأولاد، هنالك تلقيح أيضا للحيوانات، لو رهن دابة دابته وهي عند المرتهن فأراد أن يلقحها هل يمنع من ذلك؟ لا يمنع. ولا يضمنه المرتهن بمثل ولا قيمة إذا تلف إلا بالتعدي. هل رهن عنده بيت، لكن هذا البيت ولم يتصرف به بشيء يعني يؤذيه، لكنه مع مرور الزمن صار زلزال مثلا، هذا الزلزال وقع البيت، هذا البيت الذي وقع الآن تلف، لكن هل تلف بتعدي من المرتهن أم من الله عز وجل؟ بآفة سماوية نزلت أمطار كثيرة فهبط ذلك البيت، وقع بسبب الأمطار وكان من طين مثلا، فما حكمه؟ هل يقول له والله الراهن أنا سلمتك بيت صالح للسكن وأنت تعطيني الآن كوم من التراب، هل يقول له ذلك؟ يقول إنما تلف بآفة سماوية. أما لو دخل كم واحد وقال يمكن في كنز بهالبيت وصار ينكش باب الحيطان فوقع البيت، عندما وقع البيت في هذا الشكل كان المتعدي من؟ المرتهن، عند ذلك يضمن أم لا يضمن؟ ولا يضمنه المرتهن بمثل ولا قيمة إذا تلف إلا بالتعدي بالتفريط، فيضمنه حينئذ لخروج يده عن الأمانة، يعني يد المرتهن على الرهن يد أمانه، لا يضمن إلا بالتفريط. ولا يسقط بتلفه شيء من الدين، يعني هذا البيت لم يتلف كله، تلفت غرفة من تلك الغرف لكن بدون تفريط، اللي والله أنا راهنك مثلا بيت قيمته 100، هلا بدون هالغرفة صارت قيمته 80، بدك ترجع لي البيت وترجع لي 20، لا، لأن هذا التلف سواء كان جزئيا أو كليا لا يضمن إلا بالتفريط. ولا يسقط بتلفه شيء من الدين، ويسقط ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه، ألم يكن أمينا في البداية؟ لذلك نحلفه يمين، هل هذا الأمر كان منك أم كان هذا الأمر من آفة سماوية يعني بشكل عادي، فيصدق بيمينه. ولا يصدق في الرد عند الأكثرين وهو المعتمد، أن يقول والله أين الرهن، قال له رددت الرهن لك، لا يصدق في ذلك، لا بد أن يظهر بينة على أنه رد ذلك الرهن، يعني ما في مانع يشهد عندما يريد أن يعيد الرهن إلى المرتهن إلى الراهن. ضابط: كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر. هل الأمين واحد ودع وديعة عند فلان، فلو سألنا هل أعدت هذه الوديعة، فقال أعدتها، حلف يمينا على إعادتها صدق، لأن الأمين يفعل الوديع يفعل مسألة لمصلحة من؟ المودع، صحيح؟ أما بالنسبة للمستأجر عندما يقول أنا أعدت البيت، يعيد لمصلحة نفسه. كذلك المرتهن عندما يقول أعدت مثلا هذا الرهن، يقوله لمصلحة نفسه، فهل يصدق؟ لا يصدق هذا، يعني لا يطلب منه اليمين، لأنما الأصل أن يظهر بينة هذه البينة أنه أعاد ذلك الرهن. إذن كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر، لأن الرهن والاستئجار إنما كان لمصلحة أنفسهما لا لمصلحة غيرهما. أنا لما أحط لك وديعة عندك من أجل مصلحتك لا من أجل مصلحتي، لما بستأجر منك بيت صار ذلك الأمر لمصلحتي، لما بأخذ رهن لمصلحتي، وثيقة من أجل أن أوثق مالي. وإذا قضى بمعنى أدى الراهن بعض الحق أي الدين الذي تعلق به الرهن، واحد حاطط رهن مثلا 100 ليرة بعشر صحون، كل ما بيعطيه 10 ليرات بيعطيه صحن، لا، لو أعطاه 90 ليرة سورية لا يعطيه ولا صحن حتى يعطيه 100، يعني الرهن يبقى كله معلق حتى آخر جزء من الأداء، ما بيقول له فك لي نصه فك لي ربعه فك لي تلته، لا يقال ذلك. وإذا قضى بمعنى أدى الراهن بعض الحق يعني رجع له بعض الدين، أي الدين الذي تعلق به الرهن، لم يخرج أي لم ينفك شيء من الرهن حتى يقضي أي يؤدي جميعه، أي يؤدي جميعه لتعلقه بكل جزء من الدين، كرقبة المكاتب. ألا ترى في المكاتب مثال، يعني يعطينا الشيء أنه لو كاتبه سيده على 100 يؤديها على 2 فأكثر، فأدى بذلك 99، هل يعتبر هذا المكاتب حرا؟ فلو عجز نفسه في هذه الحالة، هل يستطيع السيد أن يعيده عبدا ويأخذ 99؟ له الحق في ذلك، لأنه لو كان عنده يعمل لحصل 99 له. نعم، لكنه بذلك يسن طبعا في مسألة المكاتب أن يتنازل في شيء عن المال، لقول الله سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وقال أيضا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيسن أن يسقط، لكن له الحق، هذا حق في الأصل لم يأخذه. وينفك أيضا بفسخ المرتهن ولو بدون الراهن، لأن الحق له، قال له أنا ما في مانع خذ الرهن هذا ورجعت لك، أبلان أنه يبقى الدين بدون وثيقة، له الحق، حق تنازل عنه. وبالبراءة من جميع الدين، شافوا أنه صار رجل فقير، قال له أخي سامحتك في هذا الدين وهذا الرهن تبعه خذ انتفع فيه. واحد حط الدابة كل يوم بيشتغل فيها، اتدين شوية مصاري، طيب هالدابة صار بدها علف وما عاد يحسن ينتفع فيها طول النهار كان يشتغل عليها، شو هالرهن هان؟ زاد الفقير فقرا. المسلمون لبعضهم لبعض إخوة ونصحة، فوجده في ذلك فقيرا، أعاد الدابة له وسامحه في الدين. الآن هل يمكن أن يكون ذلك؟ بالبراءة من الدين أيضا ينفسخ الرهن. ولو رهن نصف عبد، مسألة جديدة، بدين ونصفه بآخر في صفقة أخرى، فبرئ من أحدهما انفك قسطه لتعدد الصفقة بتعدد العقد. يعني هلا صار في عنا عبد، هذا العبد النص الأولاني أخذوا على رهن 1000، النص الثاني أخذوا على رهن 2000، عندما دفع 1000 أعاد 1000، ينفك النصف الأول؟ ينفك النصف الأول. خلينا نساويها هلا بشكل ممكن، يعني بشكل ممكن قسمته. رهن مال بده زينة صحون ب 12 صحن، قبل ما أول ما أخذ جزء من المال مثلا 100 بست صحون، المية الثانية بست صحون الثانية، دفع 100، هل له أن يسترد النصف؟ هذه مسألة منفصلة، لأن النصف من الممكن أن ينفصل هذا عن هذا. بالنسبة للعبد ماذا نفعل؟ بالنسبة للعبد صار هذا العبد مشاع، نصفه رهن ونصفه منفك عن الرهن، إما كان في صفقتين اثنتين، ولو رهناه بدين فبرئ أحدهما مما عليه انفك نصيبه لتعدد الصفقة. أنا وشخص عندي عبد، ذهبنا إلى شخص فأنا أخذت نص عن نصف عبدي مالا وجعلته رهنا، وصديقي أو شريكي أخذ أيضا مسألة شيئا فجعل نصف العبد أيضا رهنا. أنا عندما أؤدي الذي علي ينفك القسم، ينفك، ومعنى ينفك أنني أستطيع في مثلا كان هذا العبد يعمل مهيئة يوم عندي ويوم عند شريكي، فهل لي أن أحط يوم عند المرتهن ويوم عندي لأنني أستفيد منه؟ نعم. ولو رهنه عند اثنين فبرئ من دين أحدهما انفك قسطه لتعدد مستحق الدين. بالعكس، هو رهن العبد عند اثنين، من كل واحد أخذ شيء، واحد عند اثنين، كل واحد من اثنين شو بيقول؟ أنا إلي نصف هذا العبد مثلا، أنا أعطيتك هلا النصف اللي عليك، انفك النصف وبقي النصف الآخر عند الثاني. مسائل متشابهة مع بعضها البعض، المهم فيها كله إذا أدينا الدين عن قسط معين انفك عن هذا القسط فقط. أما إذا كان الدين كله بشخص واحد والرهن جزء واحد، يعني في هذه الحالة فلا ينفك ببعضه أبد. فروع: لو رهن شخص آخر عبدين في صفقة وسلم أحدهما له كان مرهونا على جميع المال، كما لو سلمهما وتلف أحدهما ولو مات الراهن عن ورثة ففد أحدهم نصيبه لم ينفك كما في المورث، كما في المورث، نعم، أو كما في المورث. ولو مات المرتهن عن ورثة فوفى أحدهما ما يخصه من الدين لم ينفك نصيبه كما لو وفى مورثه بعض دينه وإن خالف في ذلك ابن الرفعة. لو رهن شخص آخر عبدين في صفقة وسلم أحدهما له كان مرهونا على جميع المال، قال له أنا لح أرهن هالعبدين بهذا المال، ومع ذلك سلم واحد من هذين العبدين، كان هذا العبد مرهونا على كل المال كما لو سلمهما، كما لو سلم العبدين، فيكون مرهونا على بعض. هو قصر، لم يؤدي العبدين، إنما أدى عبدا واحدا. طيب، كما لو سلمهما وتلف أحدهما، بعد ما سلم تلف أحدهما بموت مثلا، مات الثاني، ما حكمه؟ يبقى رهن أم لا يبقى رهن؟ ولو مات الراهن، هلأ واحد دائما بنعرف العقود بتنفسخ بالموت. طيب أنا حاطط رهن عندك وآخذ وثيقة مالية، الآن لو الآن مات، مت أنا، عند ذلك من الذي سيطالب بالرهن؟ الورثة. وكذلك هؤلاء الورثة كما يطالبون بالرهن يطالبون أيضا بدفع المال. فننظر في هذه المسألة، هل هذا العقد ينفك بعد الموت سواء من قبل الراهن أو من قبل المرتهن؟ لا، الراهن بطالب الورثة تبعه دائما بأي شيء؟ بالرهن. والمرتهن دائما يطالب الورثة بأي شيء؟ بالقيمة المالية التي أدى فيها ذلك الراهن هذا الرهن. يعني المسألة بعد الموت تنتقل من الأصل إلى الورثة، سواء كان من قبل الراهن أو من قبل المرهون. هلأ في عنا ورثة ورثوا كليات النصيب من الرهن، لكن هذا الرهن راح واحد قال والله هذا الرهن أرض كبيرة أو بناية مثلا، لنفترض يعني هن 10 والبناية 10 طوابق، قال له هي قيمة الرهن اللي بيطلع لي من حصتي، بيطلع لي بمقابلها بيت، قال له صحيح أعطيني، أخذه قال له سلمني البيت، قال له لا البيت بناية ما بتنفك إلا جملة واحدة، فروح جيب بقية الورثة كما لو كان الأصل يريد أن يدفع جزءا، فهل ينفك طابق من هالبناية؟ لا لا ينفك، يبقى كل الرهن متعلق بشيء واحد. طيب ما هي الصورة حتى نتخلص من هذه المسألة؟ عوض ما ترهن يا أخي البناية مثلا بعشر ملايين، رهان كل بيت من العشرة بمليون بمليون بمليون، بتفك بيت بيت تستطيع. أما لو رهنت البناية كلها على عشر ملايين ما بتنفك البناية إلا دفعة واحدة. طريقة للتخلص من ذلك، لو ورثوا العشرة الآن ثم قسموا بينهم قسمة رضائية، وكان الراهن قد قسم هذا البناء على عشرة في الأصل، يعني كل بيت لوحده، فالذي كان له نصيب يعني اتفقوا على أن يكون الطابق رقم كذا لفلان والطابق هكذا، الورثة بين بعضهم البعض صلحان، إجا واحد من بيناتهم فك عن طابق معين بصح، هكذا كان الراهن يفعل، كما كان الراهن يفعل يستطيع الورثة أن يفعلوا نفس الحكم تماما، لا يختلف بين الورثة وما بين الأصل. تتمة، لو اختلف الراهن والمرتهن في أصل الرهن أو في قدره صدق الراهن المالك بيمينه، قال له أنا رهنت عندك مثلا إسوارتين، قال له لا إسوارة، من الذي يصدق؟ الراهن أدرى بما، لذلك لو كتب هذا عند ما أشهد عليه مثلا هذا الرهن ما كتبوه صار في خلاف، انت حطيت عندي ليرتين ذهب مثلا مقابل هذا الشيء ولا ليرة ذهبية واحدة، صدق الراهن لأنه أدرى بما دفع، يعلم ما دفع. لكن مع أي شيء مو بس صدق، قال له كلامه صحيح، يحلف يمينا على أنه أدى ذلك الرهن بمقدار كذا وكذا أو بصفة كذا وكذا. يعني مثلا أدى دابة، هذه الدابة مثلا معزاي حطها، يا ترى المعزاي عكسية ولا شامية؟ مثلا في فرق كبير، واحدة قيمتها مثلا 50,000 واحدة قيمتها 3-4,000 ليرة، في فرق بين هاي وبين هاي، يا ترى أيهما أدى؟ هذه صفة معزاي متفقين على أنه معزاي، لكن شو صفتها؟ هالبقرة هاي شو هي؟ ما في بقر هولندي، في بقر كذا، يعني على حسب النوع. اتفقوا على البقر لكن ما اتفقوا على نوعها، اتفقوا على الجمل ما اتفقوا على صفته، يعني لا بد أن يكون هنالك قدر وصفة. إذا بنقول 1-2-3 هذا قدر، كيلو 2-3 لتر، لكن متفقين يا أخي اللي حاطه كيس رز رهن مثلا، لكن هذا الكيس تبع 50 ولا تبع 25 ولا تبع الكيلو، في كيس من الكيلو لعند مثلا 50 كيلو، أيهما ما هي صفته؟ الحلام بيختلفوا في القدر أو في الصفة، كم كيس هذا قدر. نعم، أو أحيانا بالنوع، والله هذا اللي حاطه أنت مصري ولا أسترالي مثلا، أيضا يختلف. أو في قدره صدق الراهن المالك بيمينه، لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن، هذا إن كان رهن تبرع، أما الرهن المشروط في بيع فإن اختلفا في اشتراطه فيه أو اتفقا عليه واختلفا في شيء مما مر غير الأولى فيتحالفان فيه كسائر صور البيع. لو كان هذا الرهن من أجل وثيقة مالية، واحد حط عندك شيء وطلبت منه رهن، عند ذلك من يصدق؟ يصدق الراهن بيمينه. لكن أحيانا في بيع، أنا بعتك وأنت كل بيعة مقابل الثاني شو صار فيها؟ صار فيها إيجاب وقبول وفي ثمن ومثمن، لكن اختلفنا وضعنا رهن أحيانا بين حتى التسليم. طيب هذا الرهن عند التسليم يا ترى من وضعه؟ ما هي صفته؟ من يحلف في ذلك؟ أنت بائع بالنسبة للثمن، أنا بائع بالنفس للمسلمين، إحنا اثنين اسمنا، النبي قال البيعان بالخيار، ما سمى هذا بائع؟ لأنه كل واحد يبيع شيء. هلا أنا عندما أكون مثلا تاجر بسوق الهال، ماذا يفعل؟ يقدم المال، الخضر الفلاح يقدم الخضرة، فدائما كل واحد يريد، هذا يسمى مشتري وهذا يسمى مشتري. أنا عم بشتري هالثمن بهالخضريات، هذاك بالعكس ماذا يفعل؟ بيشتري الخضريات بهذا الثمن. لذلك من حل في اثنين فيتحالفان، لأن المسألة مو عبارة عن شرط تبرع، فيتحالفان فيه كسائر صور البيع إذا اختلفا فيها. ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمئة وأقبضاه بخمسين مؤاخذة له بإقراره، وحلف المكذب لما مر، نعم، ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمئة، اثنين عندهم عبد رهنوا عند شخص معين هذا العبد على مئة، وأقبضاه يعني العبد وصدقه أحدهما، فنصيبه رهن بخمسين مؤاخذة له بإقراره، وحلف المكذب لما مر، وتقبل شهادة المصدق عليه لحلولها عن التهمة. يعني دول اثنين مع بعضهم البعض، ولخص المسألة، اتفقوا على أنه هذه المسألة، هذا العبد الرهن بأديش؟ بمية. واحد من اثنين قال لا بخمسين. الآن ماذا ينفذ في هذه المسألة؟ ينفذ الخمسين ولا المئة؟ أولا المقر بخمسين هو الذي يعرف ماذا قدم، فلذلك هل نصدقه؟ المكذب عم يقول لا مية، يعني صار نصيب واحد، المصدق عم يقول نصيبي 25 والمكذب عم يقول لا نصيبي 50. الآن صدقنا الأولاني ما في خلاف عليه تبع 25، وأخذ عند التفاهم وعند الرد أخذ 25، لكن صاحب 50 الآن هذا بنظرنا كاذب. الآن هل هذا الكاذب ماذا يفعل؟ يحلف بالله عز وجل يمينا أنه رهن بالمئة، بيطلع نصيبه كم؟ 50. طيب لو أردنا أن نشهد عليه شريكه، من الممكن أن يشهد عليه؟ من الممكن أن يشهد، وتقبل شهادة المصدق عليه لحلولها عن التهمة. شو له مصلحة عندما يشهد؟ يشهد على مسألة، لأنه لو كان، لماذا يحلف؟ كان يحلف يمين هذا الشاهد على أي شيء؟ على نفسه، فيأخذ 50. مع ذلك حلف على شريكه، وقال لو حلف وصدق شريكه لأخذ 50، لكنه ماذا أخذ؟ 25 فقط. ولو اختلفا في قبض المرهون وهو بيد راهن أو مرتهن، وقال الراهن غصبته أو أقبضته على جهة أخرى كإعارة صدق بيمينه. يعني الآن بين الراهن والمرتهن كل واحد يقول أنا أقبضتك، ثاني بيقول مثلا ما أقبضت، صار في خلاف في هذه المسألة، الرهن رجعته ولا ما رجعته؟ شو قال الراهن؟ قال أنا أخذته غصب، انفك الرهن وعطاه طبعا الرهن، لكن هذا الغصب ادعى تاب إلى الله عز وجل، صحيح أنا حاطت هالدابة عندك رحت غصبتها من ورا الظهر. عند ذلك طبعا ما زال الحق متعلق فيه، لو أقر بأنه غصب هل يصدى؟ طب ما في خلاف على هذه المسألة. أو قال له أنا أخذت منك لكن على سبيل الإعارة، أنا طلبت منك هذا الرهن إعارة، صدق بيمينه. ومن عليه ألفان مثلا بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه. جيت لعندك يا أبا عبدو قلت لك هذا الرهن أعطيني ألف لرسولي، ثاني مرة جيت لعندك قلت لك ما عندي رهن بدك ديني ألف لرسولي، قلت لي هي ألف لرهن مو عن الرهن السابق، يعني صار أنا مدين منك ألفين، ألف برهن وألف بدون رهن، الله يسر معي بأول ألف بألف جبت لك إياها، مين اللي بده يحدد بقال الألف اللي برهن ولا بدون رهن؟ أنا أدرى بمصلحتي هي الألف وفكل لي الرهن اللي عن، قلت لي لا بدي خليه عن الألف الثاني، أنت رضيت تديني الألف الآخر بدون رهن صحيح؟ ف فأنا أدرى بأي شيء أفك الرهن، هل عن الأول أو عن الثاني. وقال أديته عن ألف الرهن، لكن شبت اللي حلف يمين أنت عن أي شيء أديته، فأحلف لك يمينا أنني أديته عن ألف الرهن. نعم، لأنه أعلم بقصده وكيفية أدائه، وإن لم ينوي شيئا جعله عما سأله. أنا ما نويت شيء، لكن هلأ جاء على بالي لما بده يدفعه، مو بعد ما دفعه، لما بده يدفعه قال له هذا بدي يعني الرهن بصح ما في مال. ومن مات وعليه دين تعلق بتركته كمرهون. نحن قبل ما نقضي الأكتير الناشي بالله، هو يستفعل الميت مات وعليه الإثم، نحن منورته حلال، هذا الكلام مو صحيح. بدك تشوف الميت في رهن متعلق فيه بترجع الرهن، إن كان عند الميت الرهن بترجعه وبتدفع القيمة تبعه، مثلا بتاخذ القيمة بتضيفها للورثة. إن كان بالعكس، واحد حاطط يعني الميت حاطط رهن عند واحد، أيضا تدفع ذلك المال وتعيد الرهن، يعني بتصفي الذمم والحقوق. حتى لو كان لم يدفع زكاة تدفع له زكاة ماله منين؟ من هذا المال. كان لم يدفع مثلا كفارة صيام تدفع له كفارة الصيام، لم يحج إلى بيت الله الحرام بتحج له حج بدل. من جهز الميت، هدول مرتبين في باب الميت، مرقوا معنا كيفية تجهيز الميت وكيفية الحقوق، بدون يمروا معنا أيضا في فصل آخر وين؟ عند كتاب المواريث. بأي شيء نبدأ؟ لا يقول والله الواحد كتير، بعض الناس أخي هو بيأكل عليهم مزربات ونحن ورتناهم حلال، هذا الكلام فارغ. إذا عرف الحق فإن الحق يعاد إلى نصابه وإلى أصحابه، فلا ما أخذه كيف يملكه؟ أنا بملك مال يملكه مورثي، إذا كان مورثي لا يملك هذا المال. أنا بعرف أبي غاصب بيت من عمي هيك مثلا، غاصب وغصب بصورة من الصور، فهل لي وأنا أعلم علم اليقين أنه ليس لأبي، مات أبي، أعيد البيت إلى عمي؟ واجب علي أن أعيد البيت، لا يحق لي أن أخذ هذا البيت ولو معي وثيقة إذا كنت أعلمها. أما ما بعلم، هل أكتر ناس بيسألونا أخي في والله بيت مسجل له يا بحق له، أخي إذا مسجل بالطاب وإله هذا خلصنا من هذا المسجل. قال ما دفع له حقه، مسألة تانية ما دفع له حقه، في قابل ورضيان منه بليرة هالبيت أو مقابل منفعة، ممكن؟ ممكن. ومن مات وعليه دين تعلق بتركته كمرهون، ولا يمنع التعلق إرثا، فلا يتعلق الدين بزوائد التركة، وللوارث إمساكها بالأقل من قيمتها. يعني الآن دين، أنا حاطط عندك أصيلة، والأصيلة والبيت ابنها أغلى منها أحيانا، تيجي بتقلي والله انه هدول صاروا التنتين، لا انت لك عندي الاصيله تعطيني الولد. طبعا الولد احيانا يبقى مع امه لعدم الفصل، بس نفترض الان انه بعد الارضاع او كذا، هل لك ان تبقي ذلك الولد عند الام؟ لا. فلا يتعلق الدين بزوائد التركه، وللوارث امساكها بالاقل من قيمتها والدين، ولو تصرف الوارث ولا دين فظهر دين بنحو رد مبيع بعيب تلف بعيب تلف ثمنه، ولم يسقط الدين بأداء أو إبراء أو نحوه، فسخ التصرف لأنه كان سائغا في الظاهر. يعني نحن نريد الآن التصرف، تصرف هذا الوارث بشيء، عندما تصرف هذا الوارث، لو تصرف الوارث ولا دين، يعني تحقق تماما انه لا يوجد دين، وتصرف تصرف، هل تصرفه صحيح؟ يعني عندما تصرف كان ذلك الملك له، بعد فترة طلع مثلا مسألة انه في عيب في بضاعة وبدنا نرجع نرجع، نعم، او في ابراء لدين معين، هذا التصرف فسخ ذلك التصرف لأنه كان سائغا له في الظاهر. يعني لما تصرف فيه ما بنقول له أنت تصرفت تصرف غير جائز، تصرفت تصرفا جائزا ولست جاحدا للحق، لأنك في ذلك الوقت الذي مات فيه كنت تتصرف تصرفا صحيحا، لكن هذا لا يمنع من الحقوق في المستقبل. نعم. ثم قال بعد ذلك فصل في الحجر، والحمد لله رب العالمين.